واستجاب دعوة يا باغي الخير أقبل. فالقرآن دعوة لكل خير. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ أي ينتهي الشهر، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. زاد أحمد: لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. فرمضان شهر القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، جمع الله فيه الهداية والنور والعصمة والشفاء والنجاة والأمن، وجعله حياة وروحا وعزا وشرفا، يقود أهله إلى جنة ربهم ورضوانه، ويكون شفيعهم عند لقائه، فمن اتبعه فلا يضل ولا يشقى، لأنه صراط الله المستقيم وحبله المتين ومنبع الخير للعالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولذلك قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، بل هو عزنا وشرفنا ومجدنا. فعلينا أن نعقل ذلك ونستيقنه. قال ربنا سبحانه: لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه عزكم وشرفكم، أفلا تعقلون. كما نعى سبحانه على من لم يتدبر كتابه فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعباده سبحانه وصفهم بأنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن لم يخروا عليها صما وعميانا، بل إنهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولذلك قال من عرف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه، والدقل هو رديء التمر، لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فرمضان شهر القرآن يقبل فيه أهل الإسلام على كتاب ربهم، ويتنافسون في عدد ختماتهم، ويشمرون لشغل أوقاتهم، ولكن الكثير وللأسف في غفلة عن التدبر وحسن التلاوة والتأمل، وهذا ينتج عنه قلة التأثر بالقرآن وضعف العمل بأحكامه وسرعة الملل عند قراءته وسماعه. فاللهم وفقنا لهداك، وأعنا على طاعتك، وأحي قلوبنا بالقرآن، واجعله شافعا لنا يا رحمن، وزيننا بزينة الإيمان. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الصيام والقرآن في رمضان قرينان لا يفترقان، وبقدر المحافظة على القرآن يحفظ الصيام. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جهاد بالنهار على الظمأ وحفظ الصيام، وجهاد بالليل على القيام وتلاوة القرآن، فمن قام بهذين الجهادين ووفى حقوقهما وفي أجره بغير حساب. ولذلك كان الصحابة عليهم رضوان الله يقرؤون بالمئين من الآيات في قيامهم، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وشقته، وما كانوا ينصرفون إلا في فروع الفجر. وقال ميمون بن مهران: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف، وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. وقال ابن رجب رحمه الله: وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وفي غيرها. أيها الناس، بهذا يحفظ الصيام وتصان الجوارح، ويسارع الإنسان في الخيرات، ويترقى في درجات الإيمان والثبات. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وعن أبي المتوكل أن أبا هريرة رضي الله عنه وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد يقولون: نحفظ صيامنا. وكان ابن عون رحمه الله إذا دخل رمضان ثبت في المسجد ويقول لبنيه: ماذا تبغون بعد رمضان؟ وكان لا ينام. وكان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وإذا أردتم أن تعرفوا منزلة الصيام عند سلفكم فقد كانوا عليهم رحمة الله كما قال يحيى بن أبي كثير: كانوا يقولون: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. وقال ابن الفضل رحمه الله: كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. فهذه مدرسة الصيام، وهذه نتف من آثار سلفكم الكرام. فيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ورمضان محطة تزود، من تزود فيها في دنياه نجا في أخراه، فالجزاء من جنس العمل. ومحطات التزود إنما هي للتشمير والاستعداد لليوم الكبير. فاللهم احفظ لنا صيامنا. اللهم سلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المسلمين، اللهم اجعل دوائر السوء على أعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بالطغاة المفسدين والمعتدين الأشرار. اللهم انجي المستضعفين، اللهم انجي المستضعفين من الأفكار والضلال ومن الحروب والويلات. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أوزعنا شكر نعمك،